بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة الندى الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة متجددة من برنامجكم حوار لقمان، وضيفي العزيز الدائم فضيلة الشيخ الكاتب الإسلامي الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا سيدي، أهلا شيخنا الحبيب، الله يكرم، منورك يا سيدي. الله يسعدك. الحقيقة يعني يمكن قبل ما نطلع الحلقة دي طلع عايزين نستهدف في حوارنا انطلاقا من قصة لقمان ووصاياه والتربية والتوجيه ومن ذلك، إلى أن نوجه أبناءنا إلى ما سميته فضيلتك أنت القدوة الثابتة. فقلت لك يعني إيه القدوة الثابتة؟ قلت لي لما ندخل في الكاميرا الحلقة أقول لك يعني إن شاء الله. ما هي القدوة الثابتة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يخبرنا عن الطريق القويم الذي يحب لعباده أن يسلكوه، قال لهم: لقد كان لكم، أي لقد كان لكم يا عبادي، لقد كان لكم أسوة في حسنة، في رسول لقد الله. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله، ولم يقل لهم لقد كان لكم في النبي، لم يقل لهم لقد كان لكم في محمد، بل أخبرهم أنه رسول الذي أرسلته إليكم ليعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. لقد كان لكم في رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى، أو الشيء إذا ألصق بالشيء يأخذ من مكانته. زي إيه مثلا؟ ربنا لما حب يعظم الكعبة قال إيه؟ قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، صح كده؟ الله سبحانه وتعالى مثلا يخبرنا أن نبي الله صالح لما حب يعظم الناقة في قلوب الناس ماذا قال؟ ويا قوم هذه ناقة الله. فالله سبحانه وتعالى يرفع قدر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عايز ربنا واليوم الآخر، خليك ورا الشخص ده. لأن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان موسى عليه السلام صناعة ربانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صناعة مؤهلة ليقود العالمين إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر الدهر. يعني موسى أرسله الله إلى بني إسرائيل، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي عايز أضيف حتة سيدنا، أو مش أضيف، أتأمل معك فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وفي حياته اكتمل الدين وتمت النعمة ورضي الله تعالى لنا الإسلام دينا. لكن احنا بنلاحظ من خلال الروايات أن هناك بقية لدور النبي صلى الله عليه وسلم في بعد يوم القيامة، في يوم القيامة اللي هو الشفاعة. نعم. لسه في دور للنبي صلى الله عليه وسلم سيكتمل آه. في عرصات القيامة ويوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يا رب، آمين يا رب العالمين، لواء المحمود. نعم. ويرفع رأسك واشفع تشفع. الله. إذن ده احنا لسه مع النبي محتاجين عليه الصلاة والسلام، لن نستطيع أن نتركه طرفة عين، حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا سؤال مطروح، حضرتك يعني قدمت بهذه الآية العظيمة من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله. في رسول الله دي هل تشمل كل رسول الله؟ كل سيرة في رسول الله؟ لأنه قال شيء: لقد كان لكم في أخلاق رسول الله. نعم. في قيادة رسول الله، إنما في رسول الله، في رسول الله يعني، وهو أب وهو صاحب وهو رجل وهو زوج وهو حم وهو رجل يبيع ويشتري وهو رجل عابد وهو أمام مسجد وهو قائد جيش وهو رئيس دولة وهو نايم وهو صاحي وهو بيأكل، في كل أحواله في رسول الله، في رسول الله الله أسوة حسنة. إحنا محتاجين يا سيدنا نربط أبناءنا بقدوة، لقلنا قدوة ثابتة، لأنه ثابتة لا يفتن، لا يتزعزع، معصوم، معصوم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أمران: أمر يتعامل فيه بوحي من الله، الله سبحانه وتعالى يقول له افعل فيكون هذا وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو أن يفعل ببشرياته كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أو أن يفعل ببشريته ما يوافق مراد الله سبحانه وتعالى من فهمه للدين، فالله سبحانه وتعالى أو الوحي يقره على هذا، أو يفعل شيئا يجانب هذا المراد فينزل الوحي يرده إلى المراد، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهكذا. تمام، منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الأهواء صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طبعا ده القرآن النص، نعم، وحديثه عليه الصلاة والسلام هو الوحي الثاني. نعم، صلى الله عليه وسلم، الله وسلامه عليه. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ولن يفترق. إذن هو قدوة ثابتة من هذه، نعم، هذه النواحي، من قدوة، هذه قدوة ثابتة. ربما الحي لا تؤمن عليه الفتنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا وليهم شيئا قليلا، يعني لو تركتك يعني كالبشر لركنت كما يركن البشر، لكن أنت مثبت أصلا يا محمد، عشان ذلك لم يحدث منك ركون. كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فتثبت فؤاد النبي كان مهم. الجملة الذهبية كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كل، على فكرة ده مش قول مالك فقط، هذا قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد وكل الأكابر. يعني الإمام أحمد قال، كان يقول لا تأخذوا عني ولا عن الشافعي ولا عن الأوزعي، ولكن خذوا من حيث أخذنا. أبو حنيفة نفسه كان يقول رحمه الله، يعني لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعلم الدليل، أبو حنيفة رضي الله عنه. وكان يقول أبو حنيفة صاحب المقولة المشهورة عن الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول أبي حنيفة وقول الشافعي. يعني ومن مالك كلماته المشهورة، كل يأخذ من كلامه ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس. ما أجمل ما قاله يعني الشاعر وهو يقول عن كلام هؤلاء الأئمة الأربعة، يقول وقول أعلام الهدى لا تعمل في الدين بغير نص يقبل، وفيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بقولي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لا تكتبوا عني بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة في قمعها لكل ذي تعصب، والمؤمنون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الهداية والكفاية صلوات الله وسلامه عليه. وما بنقول كده ليس من باب الثناء والمديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فعلا هذه السيرة العطرة محفوظة، نعم، مسندة، نعم، مفصلة تفصيل عجيب، نعم، متاحة للجميع للأجيال. صحيح، أن تتأسى. صحيح، يعني فيها عناصر السهولة في التعاطي معها، تأخذ من سمته ودله وقوله، نعم، ونومه ويقظته، وتألف لك كتب سيرة بكل المستويات. قل لي عنوان صحيح البخاري. عنوان صحيح البخاري الصحيح المسند من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأيامه ولياليه صلى الله عليه وسلم، يعني السنة. نعم، آه. نعم. الله. جميل جدا. لا، وتعمل له كتب كمان يا مولانا. احنا عايزين نقول للأباء، احنا بنقول للأمة كلها الوقت، قدواتكم الثابتة هو محمد صلى الله، صلى الله عليه وسلم، هو الأصل الثابت، كلنا خلفه صلى الله عليه وسلم. وبنقول للأباء، لو انت عايز تربط ابنك بالنبي وانت ما تعرفش حاجة عن سيرة النبي، طب هتقول له ايه؟ هتقول له النبي ده كان راجل حلو وطيب يعني بس كده؟ لا، انا عايزك تعلمه ياكل زي ما كان بياكل النبي، يشرب زي ما كان بيشرب النبي، يتكلم زي ما كان بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي زي ما كان بيصلي النبي، دي مهمة. طب اب ما يعرفش صلاة النبي عاملة ازاي، هيعلمها ازاي يا شيخنا؟ أب ما يعرفش النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل في الطريقة الفلانية. أنت أنا بداية السيرة أن أنا يعني أعيش معها عارف جات منين؟ كنا جالسين مع أحد الشيوخ فكان يقول عن شخص فلان من كثرة قراءته عن ابن تيمية وفي كتب ابن تيمية أصبح يفكر كما يفكر ابن تيمية ويتكلم كما يتكلم ابن تيمية. فقلت في نفسي الرسول الذي هو أعظم من سيدنا الإمام ابن تيمية هل لو عشت معه قراءة في سنته وفي سيرته وشربت هذا وعشت معه زمنا هل أستطيع أن أقترب من هذه الصورة؟ الله. هل أستطيع أن أكون كابن مسعود الذي قيل عنه كان أقرب الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني كان حتى تأثر به تلامذته، يعني كانوا يقولون وأقرب الناس هديا وسمتا بعبد الله بن مسعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النخعي الأسود بن يزيد النخعي فيما أظن علقمة بن قيس النخعي أقرب الناس هديا وسمتا بعبد الله بن مسعود، ويقول لك يعني أقرب الناس هديا وسمتا بعبد الله بعلقمة أظن وكيع، وأقرب الناس هديا بوكيع الإمام أحمد، وأقرب الناس هديا بالإمام أحمد أبو داود صاحب السنن. يعني معنى كان الناس كلها أقرب الناس هديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدم من ابن مسعود وده عمال ينزل لتحت. فينفع أنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبحاول مع الإخوة اللي معايا أغرس يوم هذا المعنى، يعني مثلا عايزين نخش من طريقين أقول لهم استنى لو النبي ما قلتليش وجهة نظرك بعد اللي انت درسته وعشته النبي لو معنا هيختار إيه تتوقع؟ دي نقطة مهمة. والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مثلا، يعني ما لم يكون إثما طب أنت شارب النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر إزاي؟ طب هقول لك حاجة شيخنا اللي هي قبل ما تقول اسمح لي اللي هي إن هوايا يبقى من هوى النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتعبير الحديث حديث لا يؤمن وحدكم حتى يكون هواه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه النووي عشان بعض الشيخ الألباني مضعف تمام، لكن النووي قال حديث حسن، النووي يميل إلى حسنه ورحم الله النووي في هذه الفتنة الشعواء ضد النووي صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام العصمة ماتت العصمة لكن ما ينفعش نمحو تاريخ الأئمة والعلماء الكبار بأستيك عشان خطأ بشر. طيب والله أنا بتكسف من الحكاية دي، من نحن حتى نضع ميزان الجرح والتعديل على أئمة مثلها؟ هل يوجد يعني الله المستعان هل توجد بقعة في الأرض لا يقرأ فيها رياض الصالحين وغيرها؟ لماذا اشتهرت الأربعين النووية المجموع في الفقه الشافعي للنووي الأذكار للنووي شرح مسلم النووي كلها كتب ولا أدري لماذا التقليب في مثل هذه الأمور؟ ربنا يهدي المسلمين. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا برضو مش ضد إن إحنا نبين الحق بالعكس نبينه بعلم وأدب بعلم وأدب صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. من الحاجات اللي استوقفتني وخلتني أفكر في الفكرة ممكن نشرب طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، طريقة النبي في البيان، طريقة النبي وهو زوج وهو أب. تعال نشوف كده عبد الله بن مسعود الكلمة سبب الوقفة دي عندي. لما ذهب إلى العراق وعاش في العراق زمنا وأسس مدرسة القرآن والحديث والفقه هناك في العراق، كان من أبرز تلامذته الربيع بن خثيم. يا سلام. الربيع بن خثيم ما شافش النبي ولا النبي شافه، لكن ابن مسعود قال له كلمة رائعة أبكتني واستوقفتني. قال له ابن مسعود يا ربيع بن خثيم والله الذي لا إله غيره لو رآك النبي لأحبك ولا أفسح لك في مجلسه. ده كلمة ابن مسعود من كبار صحابة رسول اللي هو أقرب الناس هديا وسمتا ودلا. خد بالك أن برسول الله ابن مسعود بيقسم. طب كيف تقسم على غيب؟ لا، ولا يقسم على غيب، هو شارب النبي عليه الصلاة والسلام بيحب التركيبة اللي عاملة ازاي. الله. شارب يعلم من هذا الذي يحبه. نعم، النبي بيحب الشخص اللي عامل ازاي، الصفات التي تستحق حب رسول الله. النبي عارف صحابه منسوب الإيمان عندهم ازاي. يعني النبي في صحيح البخاري يقول لأصحابه في جلسة ليس فيها أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر مش جالسين فيها، فبيقول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجلا يركب بقرة فأخذ يضربها فقالت ما لهذا خلقت، فقال البعض أو بقرة تتكلم. هم مش بيكذبوا النبي، هم متعجبين يعني مستغربين، أو بقرة تتكلم. فالنبي رد غريب جدا، قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وما هم ثم وهم مش هنا. طب وأبو بكر وعمر هم لو موجودين مش هيسألوا السؤال ده، أسميهم حضرة في اليقين هم في التسليم. لو مش موجودين لو موجودين مش هيسألوا السؤال ده أصلا، مش هيتعجبوا أصلا، تمام، هم مسلمين. فشوف أنت ممكن تبقى فاهم الشخصية اللي قدامك دي بتفكر إزاي وبتحب إيه وما بتحبش إيه. لو أنا عشت مع النبي كده هفكر زي ما النبي بيفكر، اهتماماتي هكون قريبة من اهتمامات النبي، من عمري ما هبقى زيه، لكن ممكن ابقى زي الاجيال اللي هو صنعها. هنشوف النبي لسه في حلقه تانية معانا ازاي بقى صنع الصحابه صلى الله عليه وسلم، دي نقطه مهمه، وازاي صنع اطفال الصحابه. يبقى انا كاب محتاج جدا جدا جدا اعمل حتى جلسه علميه في البيت، اجيب فيها كتاب سيره مختصر للنبي عليه الصلاه والسلام اقرا فيه، مثلا اجيب كتاب الرحيق المختوم مثلا اقرا فيه، في كتاب جميل جميل جميل نفسي كل يبقى موجود في كل البيوت. طبعا لما احنا نمدح كتاب يا جماعة، ما فيش كتاب زي كتاب الله. كتاب الله هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما احنا نمدح كتاب يبقى الكتاب ده في المجمل ممتاز، تمام، لكن اي كتاب عمل بشري، تمام، يعني في كتاب جميل يصلح ان يقرأ في البيوت اسمه في ظلال السيرة، دموعك تسيل. والميزة في هذا الكتاب، وطبعا يعني نرسل تحية لصاحبه وندعو له، هذا الكتاب صاحبه ألف كتابا اسمه الصحيح من أحاديث السيرة، يجمع فيه الصحيح، هو من أهل طلبة العلم المتميزين. فالكتاب الصحيح من أحاديث السيرة شرح هو في كتاب آخر اسمه السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، فجمع الأحاديث الصحيحة ومعها لمسة بيانية جميلة في عرض السيرة تشويقية، وهو يتكئ على الصحيح. ثم أرادت بعض الإذاعات أن تأخذ هذا الكتاب ليقرأ في بعض الإذاعات، فقال لهم هذا لا يصلح بهذه الطريقة، دعوني أذيب لكم هذه الأحاديث في طريقة الحدوتة القصة ونخرجها للناس يسمعونها. فأخرج كتابا اسمه في ظلال السيرة، لو الناس جابوه بقى وقرأوه هيستمتع بجمال اللغة وبحسن التعبير مع صحة الروايات اللي موجودة. وكتاب جميل، لو الأب والأم يجيبوه، مش كبير، كتاب صغير يعني مش كبير، الأب والأم ربما يكون موجود بدي اف، موجود بدي اف اصلا، مش ربما، هو فعلا موجود بدي اف، نعم، يعني نسرش كده نبحث سهل جدا. في ظلال السيرة او كتاب الرحيق المختوم مثلا للمبارك فوري، كتب صغيرة، والمبارك فوري عامل اختصار حتى للرحيق المختوم روضة الانوار صغير كده. بنقول الاسامي دي ان كتب وضع الله لها القبول، وان شاء الله لي مشروع باذن الله سبحانه وتعالى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينني على اخراجه، المغني في صحيح السيره. الله سيغني طلبه العلم والدعم، مش هيخليك تطلع بره، بس يا ريت كل اللي سامعني دلوقتي تمام يدعو لي ان يخرج هذا الكتاب في الصوره التي ترضي الله. أنا ان شاء الله ليل ونهار باذن الله حبيبي يا شيخنا. فمحتاجين الاب والام يتعرفوا على النبي عشان يعرفوا اولادهم عليه، يحكوا لهم كتير كتير عن النبي عليه الصلاة والسلام، يخلوا الأولاد متشوقين أنه يحبوا النبي زي كده. الولدين الصغيرين اللي كانوا شباب، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، من كتر سماعهم عن النبي قبل ما يجي مكة، من مكة إلى المدينة حابين النبي. ولما جي النبي عليه الصلاة والسلام بعد شهور قليلة جاءت معركة بدر، وهم كانوا سمعين في سيرة النبي اللي بتتحكي لهم وهو في مكة إن في واحد اسمه أبو جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فيروي البخاري القصة من حديث عبد الرحمن بن عوف، يخبرنا أنه وقف في الصف يوم بدر فوجد غلامين حديثة أسنانهما، شباب صغير، مش سنانهم، سنهم صغير يعني صبية يعني، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، كانوا فوق الخمستاشر سنة، عشان النبي ما كانش بيدخل معه لفوق الخمستاشر سنة. قال أحدهما لعبد الرحمن بن عوف، معاذ بن عمرو بن الجموح جذب عبد الرحمن بن عوف، قال يا عم، شوف الأدب، بيقول له يا عم، ما بيقولوش يا عبد الرحمن باسمه كده، مش احنا صحابة بقى كلنا، لا، قال يا عم أين أبو جهل؟ فقال وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تصنع إذ رأيته؟ قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني جسمي هيلزق في جسمه كده، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. مش هسيبه لما يطلع واحد ميت عشان سب رسول الله، عشان سب النبي بس. الولاد دي تربوا على حب النبي. فجذبه الآخر فقال له سرا من صاحبه، عشان صاحبه التاني ما يسمعش يعني. الولاد متفقين ومتأثرين وبيحكوا، قال له نفس الكلام يا عم، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف فنظرت فإذا بأبي جهل على جمل، فقلت هذا صاحبكما؟ قال فانقض عليه كالصقرين. قصة كبيرة بقى طبعا في مقتل أبي جهل. الأولاد دي هم اللي قتلوا أبو جهل، يعني هم السبب في موته يعني. لكن الشاهد شوف، هم بيسمعوا على النبي، بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، نفسهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم. سيدنا مصعب بن عمير ملأ قلوب الأنصار شوقا أهل المدينة للحبيب المصطفى قبل أن يأتي. نشوف بقى يعني يوم أن جاء كيف كان الاستقبال. الله عليك يا شيخ مصعب، مبدع انت والله، مبدع. ما انت كما تشرح يعني في كتبك يعني. مصعب بن عمير رضي الله عنه قعد قرابة 10 شهور، كمان ما عادش كتير. في 10 شهور دول النبي اختار اختيار صحيح، مصعب يصلح أن يكون سفيرا، يصلح أن يكون شارحا متحدثا، يصلح أن يكون عارضا للإسلام. فذهب فعرض الإسلام قرآنا وسنة ووصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت قلوب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في استقباله. الذي يعني يقول أنس بن مالك في الحديث يعني ما رأينا مثله قط اليوم ده في حياتنا. فكل الأولاد يقول أنس بن مالك، حتى الأطفال الصغار متشوقة، يقول أنس والله إني لأسعى في الغلمان، بجري مع الغلمان بقى وإحنا رايحين نستنين مستقبل النبي. يقولون جاء محمد فأنظر فرأراه من الزحام، يعني الناس كلها طلعة والأطفال طالعين. قال حتى العواتق وذوات الخضور، البنات اللي هم يعني في سن الأسطح، فوق الأسطح، مشهد خطير. كل المدينة تعلقت برسول الله. وأنس بيوصف لنا هذا الكلام وهو طفل. أنس بيوصف وهو طفل، يقعد في البيت 10 سنين، ما عرفش نبقى من أهل البيت ده. فإحنا محتاجين نعلق ولدنا بالنبي بشكل، نقول لهم ده النبي ده كان أجمل حاجة في الدنيا. نقول لهم ده حسن بن ثابت أخذ فلوس وهو شاعر كافر عشان يروح يشتم النبي، يعني يقول يطلع أغنية على النبي عليه الصلاة والسلام فتنتشر فيها يعني قدح في النبي. ما قدرش يتمالك حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وقف ساكت. فين يا عم الفلوس اللي انت واخدها؟ انت مش قابض عشان تألف لنا أغنية تشتم فيها النبي؟ قال له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، مش لاقي في غلطة، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وسلم عايز أربطهم بالنبي وبأسلوب النبي وبشياكة النبي وبريحة النبي الجميلة. وأنس بن مالك يقول لك يعني ما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثوبه حسنا، وكان أرحم الناس بالصبيان والعيال، وكان أشجع الناس. أنس بيتكلم مع أنس عايش مع النبي. والسيدة خديجة تقول له والله لا يغزيك الله أبدا، زوجته اللي معاه في البيت اللي شايفة تصرفاته، ده الزوجة أكتر واحدة شايفة جوزها صح ولا لا؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم أو تكسب المعدم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، شخصية جميلة في كل حاجة. لو خليت عيالي ارتبطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أنا نجحت. وهذا هو مفهوم عنوان هذه الحلقة اللي حضرتك يعني أردت أنك أنت قدوة ثابتة. القدوة الثابتة الثابتة قصدت بأنها مش هتتغير خلاص، التي لا تتغير والتي لا تبدل، والتي يعني أكمل الله بها الدين وأتم بها النعمة، وهي الأسوة الحسنة سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومرهم جراحنا وسكينة قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في عالم القدوات وعالم المثل وعالم صناعة الطفولة المثالية يكون لنا لقاء آخر في الحوار لقمان مع فضيلة الشيخ حامد زين. أشكرك سيدنا، جزاك الله خيرا، وأسعد الله قلبك بما تسعدنا وتسعد جمهورك به دائما. حبيبي يا شيخ، شكرا لحضراتكم، نلتقي حلقة قادمة بإذن الله مع حوار لقمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.